أفتلومني أنا على إفشائه وبثه؟ وقديما قالوا إذا جاوز السر اثنين فشى، ويعنون بالاثنين هذين، فإذا خرج منك فلا تلومن إلا نفسك، فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك، وابتعد غاية البعد عنه مهما أمكن، فإن كان لا بد منه ولن يسلم أحد من هذا فاسمع منه غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه، يعني النمامة، ولا تعطه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره، فيكون هو وكالة أنباء لك، يعني أنت تريد أن تبث أمورا أو أن تشيع أمرا من الأمور، فاقصد نماما. وهذا ما صنعه جميل بن معمر لما أسلم عمر، ففي الرواية أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسلم سأل أي قريش أنقل وأفشى للحديث؟ قالوا جميل بن معمر، فذهب إليه فقال إني قد آمنت بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يتحرك عمر من موضعه نادى بأعلى صوت يا معشر قريش، قد صبأ عمر، فحوله إلى ما يريد، هو يريد أن يشيع ذلك وأن يبثه. فنظر نماما فألقى إليه ما يحب إشاعته وبثه. كن حافظا للسر ومعروفا عند الناس بحفظه، فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بأسرارهم، وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون، وخصوصا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعاديين، فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد من كل من الطرفين، فإياك إياك أن يظهر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحا أو تعريضا، واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية. ويدلك على هذا الواقع الذي تعلمه علم يقين، فكم عند الحدادية مثلا من طرق لاستخراج ما عند الناس ومن تقويلهم ما لم يقولوه، يقول فإن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية، فاجعل كل احتمال وإن بعد على بالك، ولا تؤت من جهة من جهاتك، فإن هذا من الحزم، واجزم بأنك لا تندم على الكتمان، وإنما الضرر والندم في العجلة والتسرع، والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضر. والأصل والميزان في هذا وغيره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العاقل من اغتنم الفرص، فإنها تمر مر السحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. النظر إلى العواقب معونة عظيمة في سهولة الأعمال النافعة وفي الاحتراز مما يخاف ضرره، فإن العواقب الطيبة يسهل على العبد كل طريق يوصل إليها وإن كان شاقا لما يرجوه من الثمرة، من بذل المجهود في السعي في الأمور النافعة واستعان بالمعبود عليه وأتاها من أبوابها ومسالكها أدرك المقصود، فإن لم يدركه كله أدرك بعضه، وإن لم يدرك منه شيئا لم يلم نفسه ولم يذهب عمله سدى، وخصوصا إذا ثابر على العمل ولم يتدجر. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. قال ناسخه من خط مؤلفه: تم والحمد لله رب العالمين، ب بخط عبد الله بن سليمان بن عبد الله السلمان، نقله من خط مؤلفه في 70 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهى الكتاب بهذا الفصل الذي ذكر فيه جملة من الآداب التي يحتاجها الإنسان فضلا عن المسلم، فضلا عن طالب العلم. وهذه الآداب العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها يدل عليها الكتاب والسنة. فختم كتابه بهذا الفصل رحمه الله تعالى، وهو كتاب عجاب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين. وبعده، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لكتاب الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى 76 و300 رحمه الله تعالى. والسعدي بالفتح هكذا خارج القبيلة، وأما داخل القبيلة فالسعدي، فلا يأتي بها آت بالكسر إلا إذا كان ذلك النطق داخل قبيلتهم، رحم الله المصنف رحمة واسعة. وأما ما يعرف به من ينتسب إلى تلك القبيلة خارج القبيلة فهو سعدي لا سعدي. وقد توفي العلامة السعدي 76 و300 رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم السبت 34 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 24 أغسطس 2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم 26 شوال 34 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 2 سبتمبر 2000 من التاريخ النصراني. وذلك بفضل الله تعالى ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك وأهله والبدعة وأهلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.